بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، يقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي: الأمر بتبريد الحمى بالماء البارد. قال: روي عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى فور من فور جهنم، وفي رواية: من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. خرجه البخاري ومسلم. وعن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت إذا أتيت بالمرأة لتدعو لها صبت الماء بينها وبين جيبها، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبردها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، الإمام ضياء المقدسي رحمه الله تعالى، قال: الأمر بتبريد الحمى بالماء البارد. الحمى كما سبق البيان هي ارتفاع درجة الحرارة في البدن، وهذه الحمى تكون متعبة الإنسان، بل ربما إذا اشتدت وارتفعت ارتفاعا شديدا ربما أتلفت فيه بعض أعضائه أو مخه وأضرت به، فيحتاج المقام إلى إبراد الحمى وتخفيفها. قد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث إلى أن الحمى يكون إبرادها وتخفيفها بالماء البارد. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث رافع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور من فور جهنم. فور من فور جهنم، من فور جهنم من شدة حرها ولهابها، وفي رواية: من فيح جهنم، وهو بمعنى. وقيل أن ذلك حقيقة، أي قطعة من جهنم، وقيل تشبيها. والأصل إمرار النص على ظاهره. قال: فأبردوها بالماء. أبردوها بالماء، قيل أبردوها بالماء أي صدقة الماء، وأنها خير الصدقة. وفيه حديث يروى: داووا مرضاكم بالصدقة، وجاء أيضا ما يدل على أن خير الصدقة الماء. قيل ذلك، وقيل أي باستعمال الماء، وهو الصحيح في معنى الحديث. استعمال الماء يرش به بدن المحموم المصاب بالحمى، فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى فيه إبراد لجسمه وإطفاء لحرارة هذه الحمى، وإراحة بإذن الله سبحانه وتعالى المريض. ثم أورد عن أسماء أنها كانت إذا أتيت بالمرأة لتدعو لها، إذا أتيت بالمرأة أي الموعوكة المحمومة كما جاء في بعض الروايات، إذا جاء بها بالمحمومة لها لتدعو لها صبت الماء بينها وبين جيبها، والجيب جيب المراد جيب القميص والجلباب وهي الفتحة التي يدخل منها الرأس عندما يلبسه أو عندما يلبس. قال الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والمقصد أنها تصب الماء من فتحة القميص على صدرها، على صدرها وجسد الموعوكة. وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبردها بالماء، أن نبردها بالماء أي أن نخفف هذه الحرارة ونطفئ لهيبها برش الماء وصبه على المريض. وقوله في الحديث هذا والذي قبله من فيح جهنم، هذا في دليل على أن جهنم مخلوقة موجودة الآن، وعلى هذا دلائل كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أهمية إبراد الحمى وألا تترك الحمى تضر بالمريض، بل يعمل على إبرادها وتخفيفها، وخير ما يكون به إبرادها هذا الهدي العظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أنها تبرد بالماء. قال رحمه الله تعالى ذكر تبريدها بماء زمزم. قال وعن أبي جمرة أنه كان يجلس إلى ابن عباس فكان يدفع عنه الناس، قال فاحتبس عنه أياما، قال ما حبسك؟ قال الحمى. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها عنكم بماء زمزم. صحيح رواه البخاري. قال وعن ثوبان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من نار جهنم فليطفها عنه بالماء البارد والجاري، يستقبل جرية الماء فيقول اشف عبدك بعد الفجر قبل طلوع الشمس، يغتمس فيه ثلاث غمسات، فإن لم يبرأ في ثلاث ففي خمس، فإن لم يبرأ في خمس ففي سبع، فإنها لا تكاد تجاوز السبع، أو قال في التسع بإذن الله. أخرجه الترمذي وقال غريب. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حم أحدكم فليشن عليه بالماء البارد في السحر ثلاثا. قال لا أعلم له إلا. قال رحمه الله ذكر تبريدها أي الحمى بماء زمزم. هل الحمى تبرد بماء زمزم خاصة أو بكل ماء؟ تقدم معنا وسيأتي أنها تبرد بالماء، ويأتي في بعض الحديث الماء البارد مثل ما جاء في الحديث الأخير الذي أورده، ومثل ما جاء أيضا في المسند من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسستم بالحمى فأطفئوها بالماء البارد. والماء البارد يخفف الحمى ويطفئها بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كان تيسر ماء زمزم فهذا أفضل، وإلا فإن إبرادها لا يختص بماء زمزم. وقد أورد رحمه الله عن أبي جمرة أنه كان يجلس إلى ابن عباس أو يجالس ابن عباس، جاء في الصحيح صحيح البخاري بمكة، فكان يدفع عنه الناس. قال فاحتبس عنه أياما، فاحتبس عنه أياما، فقال ما حبسك؟ قال الحمى. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها عنكم بماء زمزم. في صحيح البخاري لما قال لهم ما حبس قال الحمى، قال أطفئها بماء زمزم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها عنكم بماء زمزم، هكذا ذكره المصنف رحمه الله. لكن لفظه في البخاري قال فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم، شك همام راوي الحديث، فلما تأتي الرواية جزما بالماء. ولهذا قال ابن القيم هذا قد شك فيه، ولو جزم به أي الراوي لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم إذ هو متيسر عندهم، ولغيرهم بما عندهم من الماء. فالحاصل أن هذا لا يختص بماء زمزم الإبراد، إبراد المحموم بالماء، وإنما بكل ماء، وإذا كان باردا فهو أولى كما جاء مصرحا به في عدد من الأحاديث. ثم أورد حديث ثوبان قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من نار جهنم فليطفئها عنه بالماء البارد الجاري، يستقبل جرية الماء، يستقبل جرية الماء ويغمس نفسه فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ويقول بسم الله اللهم اشفي عبدك، ويكون ذلك بعد الفجر قبل طلوع الشمس. لكن هذا الحديث غير ثابت من حيث الإسناد، لأن في سنده رجل مجهول، سعيد بن زرعة الحمصي مجهول، وروايته هذه مردودة، والحديث غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن إبراد الحمى بالماء البارد هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عديدة. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمى أحدكم فليشن عليه من الماء البارد في السحر ثلاثا. هذه ثلاثة أمور ذكرت في هذا الحديث إطفاء للحمى وإبرادا لها. الأول أن يكون الماء باردا، وهذا نص عليه في عدد من الأحاديث، منها الحديث الذي أشرت إليه في المسند حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا أحسستم بالحمى فاطفئوها بالماء البارد. والأمر الثاني في وقت السحر، وهذا أيضا في برودة في ذلك الوقت، فيجتمع برودة الوقت وبرودة الماء، فيكون فيهما بإذن الله سبحانه وتعالى إطفاء لهذه الحمى. الأمر الثالث أن يشن الماء شنا، ومعنى ذلك أن يرش عليه رشا متفرقا، ولهذا قال في الحديث ثلاثا. فالحاصل أن هذا طب نافع وعلاج مفيد أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لإطفاء الحمى وإبرادها. قال رحمه الله تعالى: ذكر اللدود. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعل يشير إلينا لا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض الدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدونني؟ فقلنا: يا رسول الله، كراهية المريض الدواء. قال: لا يبقى في البيت أحد إلا ألتد وأنا أنظر. أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: ذكر اللدود أو اللدود. اللدود بضم الدال هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقى، أو يدخل هناك في ذلك في الجنب بإصبع وغيره ويحنك به فتقول عائشة رضي الله عنها: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، ألا تلدوني أو تلدوني أي لا تفعلوا بي ذلك. فاستمروا في هذا اللد له عليه الصلاة والسلام، مع أنه أشار إليهم أن لا يفعلوا، وقالوا كراهية المريض للدواء، يعني إنه طلب ذلك لكراهية الدواء ويلزم بالدواء مع أنه كاره لحاجته ولتحصل له المنفعة. قالوا ذلك أو ظنوا ذلك. فلما أفاق قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألم أنهكم أن تلدوني؟ والدالة الثانية زائدة: ألم أنهكم أن تلدوني، لأن أشار إليهم بالنهي عن ذلك. فذكروا له عليه الصلاة والسلام العلة التي جعلتهم يستمرون مع منعه لهم. قالت: فقلنا يا رسول الله، كراهية المريض للدواء، يعني ظننا أنك منعتنا لهذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى في البيت أحد إلا لد، هكذا لفظه في الصحيحين، إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهدكم، هكذا قال النبي. أمرهم أن كل واحد منهم، واستثنى منهم العباس لأنه لم يكن حاضرا فإنه لم يشهدكم. قال النووي: وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بلدهم، يعني جميعا ما عدا العباس الذي لم يكن حاضرا، عقوبة لهم حين خالفوا في إشارتهم إليه أن لا تلدوني. وجاء في رواية لهذه القصة أيضا ما يوضح شيء من معانيها من حديث أم سلمة. قال ابن قية الزاد: وفي الحديث الصحيح عن أم سلمة أنها قالت: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه في بيت ميمونة، وكان كلما خف عليه خرج وصلى بالناس، وكان كلما وجد ثقلا قال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. واشتد شكواه حتى غمر عليه من شدة الوجع، فاجتمع عنده نساؤه وعمه العباس وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميد، فتشاوروا في لده فلدوه وهو مغمور. فلما أفاق قال: من فعل بي هذا؟ هذا من عمل نساء جئنا منها هنا، وأشار بيده لأرض الحبشة. وكانت أم سلمة وأسماء لدتا، فقالوا: يا رسول الله، خشينا أن يكون بك ذات الجنب. قال: فبما لددتموني؟ قالوا بالعود الهندي وشيء من ورس وقطرات من زيت. فقال ما كان الله ليقذفني بذلك الداء. ثم قال عزمت عليكم ألا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي العباس إلا عمي العباس. والاستثناء لأنه لم يكن شاهدا لم يكن حاضرا عندما صنعوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن اللدود دواء ونوع من العلاج. وسيأتي أيضا عند المصنف رحمه الله في تداوي به ولا سيما من ذات الجنب حيث قال عليه الصلاة والسلام ويلد به من ذات الجنب. هذا في الصحيحين. ففي فائدة من ذلك المرض ويأتي الحديث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في موطنه. قال رحمه الله تعالى ذكر التداوي بألبان البقر وأبوال الإبل وألبانها. قال عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر. رواه النسائي. وعن أنس أن رهطا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وانتهست لحومنا. فأمرهم فأتوا على راعي الصدقة فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت جسومهم. فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وارتدوا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم فجيء بهم فقطعت أيديهم فأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى ذكر التداوي بألبان البقر وأبوال الإبل وألبانها. وذكر رحمه الله تعالى تحت هذا حديثين، الأول يتعلق بألبان البقر والثاني يتعلق بأبوال الإبل وألبانها. قال عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. عليكم بألبان البقر أي تناولوها اشربوها فإن فيها فائدة ونفع وشفاء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام وجها نبه عليه يدل على عظيم الفائدة من ألبان البقر بقوله ترم من كل الشجر. وهذا إنما يحصل للبقر التي تترك طليقة ترعى من الأشجار التي تعلف في مكانها أو بعلف معين فحليبها طيب لكن الفائدة الشفائية تضعف فيه، والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ترم من كل الشجر. ومعنى ترم من كل الشجر أي تأكل من كل الشجر. والأشجار كما لا يخفى فيها منافع لا تحصى، منها ما يعلمها الناس ومنها ما لا يعلمونه. واللبن يتولد منها، اللبن الذي تأكله البقر والعشب الذي تأكله البقر يتولد منه اللبن فيكون فيه بعض تلك المنافع. ربما صادف الداء الدواء وبرئ المريض. فالحاصل أن ألبان البقر فيها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام شفاء ومنفعة. قالوا عن أنس أن رهطا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اجتوينا المدينة، أي لم توافقنا، لم توافقهم فمرضوا، وذكروا نوع المرض أن بطونهم عظمت انتفخت وكبرت وانتهست لحوم أي ضعفت وهزلت، فأصابهم هزال وانتفاخ في البطون وحالهم ضعفت، فأمرهم فأتوا راعي الصدقة فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت أجسامهم، ذهب عنها المرض والإعياء، فقابلوا الإحسان بالإساءة، وهذا من طبع من كان لئيما، وهذا أشد اللؤم، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وارتدوا، فجمعوا بين هذه السوءات، وأشدها الردة الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم فجيء بهم، بعث في أثرهم سرية كان عليهم كرز بن جابر رضي الله عنه، وسبحان الله هذه من اللطائف العجيبة، كرز بن جابر كان في وقت قبل هذا في أول الأمر في السنة الثانية للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فذهب مع رفقة معه وأخذوا الإبل وساقوها وفروا بها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم فلم يدركوا، وما يعرف ببدر الأولى فلم يدركوا، لكن من الله عليه فيما بعد بالإسلام، ثم يشاء الله أن يكون قائد سرية ترد الإبل التي سرقت، وكان قد حصل له شيئا شبيها من هذا الذي سرقت الإبل والفرار بها، وأرسل في إثره سرية فلم تدرك، فالحاصل أنهم أرسل سرية عليهم كرز بن جابر، فأتي بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم أي كحلها بالمسامير المحماة، وألقاهم في الحرة حتى هلكوا. الشاهد من الحديث فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت أجسامهم، حتى صحت أجسامهم، أجسام بطونهم كانت فيها وخم وفيها فساد، معدتهم كان فيها فساد، ولهذا انتفخت البطون وهزل اللحم، أصبحت المعدة ما تؤدي وظيفتها، فأصابهم الهزال والضعف وانتفاخ البطون بسبب المعدة، والمعدة بيت الداء، فأمر من يكون هناك عند الراعي يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت أجسامهم. وهذا يفيد أن المرض ولا سيما فساد المعدة ينفعه نفعا عظيما هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشرب من ألبانها ويمزج بشيء من بولها، وهذا يدل أيضا على أن بولها طاهر، وإلا لم يأمر بالشرب منه عليه الصلاة والسلام. وجاء في دراسات حديثة كثيرة يذكرون فوائد عظيمة لهذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فوائد عظيمة جدا، لكن المسلم على يقين بأن ما يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام كله خير وبركة ونفع وصلاح للعباد في سلامة أبدانهم وسلامة أديانهم، جمعا بين طب الأبدان وطب القلوب.